السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوفاء بالأمان. إذا حصل الأمان لأحد من المشركين فإنه لا يجوز حينئذ أن ينقض هذا العهد وهذا الأمان إلا بموجب، ولا بد أن يخبر بانتقاض عهده، لا بد أن ينبذ إليه على سواء، لا بد أن يكون علمه كعلم المسلم، ولا يجوز أن يغدر به ولا يجوز أن يخسر، وهو أشد الغدر. ومن صفات المنافقين إذا عاهد غدر، فليس من صفة المسلم ولا يجوز له بحال أن يغدر بمن أمنه، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل الجيش. الوفاء واجب للأمان ولو لم يثبت مثل هذا الخبر. الوفاء بالعهود جاء الأمر به الكتاب والسنة. إلى عامل جيشه، إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. الكافر، وبعضهم يخصه بضخم الجثة جمعه علوج، حتى إذا أسند في الجبل أن ارتقى وطلع الجبل وامتنع لا يقدر عليه أعطي الأمان، وقيل له لا تخف. مطرس أو مترس وهي كلمة فارسية تعريبها يعني لا تخف، وكأنه تترس بهذا الجبل وامتنع به. ومترس ومطرس يجعل التاء طاء والعكس، هذا معروف في لغة العرب. يقول لا تخف يعني أمنه، فإذا أدركه قتله لغدر به. وإني والذي نفسي بيده، في إثبات اليد الله جل وعلا، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه، لأنه قتل من لا يجوز قتله. ولكن الإجماع قام على عدم العمل بهذا الحكم، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر. قال مالك، قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، يعني لم يتفق عليه، وليس عليه العمل، يعني لم يتفق على صحته وثبوته والعمل على خلافه. ما يتعلق بالإمام وصلاحياته هذه أمر الشارع وسع فيها، إذا رأى الإمام المصلحة في قتله هذا تعزير للإمام أن في ساعة شرع وضع له شيء من هذه الصلاحيات، إلا أن من أهل العلم من يقول أنه لا يصل إلى حد القتل، يعزر بما دون ذلك من إيذاء ببدن أو مال، لكن حد القتل قال به جم من أهل العلم. على كل حال يقول سئل مالك عن الإشارة بالأمان، إشارة المفهمة التي تقوم مقام العبارة أهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم. فقال نعم، الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. وهل هذا مضطرد في هذا المقام وفي غيره من المقامات؟ يعني لو أشار في الصلاة هل نقول أنه تكلم فبطلت صلاته، أو نقول أنه تختلف من باب إلى باب؟ نعم، أفادت معنى الكلام الذي يبطل الصلاة تبطله. أهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان. يعني هي بمنزلة الكلام. هل نقولنا في هذا الباب وفي باب الصلاة يختلف؟ يعني لا تبطل الصلاة كما في حديث صلاة الكسوف لما جاءت أسماء، صحيح في البخاري، فرأت الناس يصلون فاستفهمت ما هذه، فأشارت عائشة إلى السماء بإصبعها فقالت نعم آية، فقالت عائشة أي نعم إشارة. فهل هذا ما يبطل الصلاة أو لا؟ عائشة ما أعادت الصلاة ولا قال أحد بطلان صلاتها. على كل حال الأبواب أو التصرفات تختلف من باب إلى باب، بعض الأبواب أخف من بعض، وبعضها يحتاط له أكثر من بعض، وما يتعلق بالمخلوق أمره أشد، والذي معنا من باب ما يتعلق بالمخلوق، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس يقول ما خثر قوم بالعهد، يعني غدروا به أشد الغدر ونقضوه، إلا سلط الله عليهم العدو. لأن هذه معصية، تسليط العدو عقوبة يستحقها المسلم إذا عصى، يستحقها المسلم إذا عصى. سم صلى الله عليك. باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. قال يحيى وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. أعطى شيئا في سبيل الله، يقول رحمه الله تعالى معروف أن العطية لا يجوز الرجوع فيها، لكنها عطية موقوتة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وادي القرى منزل كان بين المدينة والشام. ولماذا خصص وادي القرى؟ لأن الإنسان إذا وصل هو بلغه يصعب عليه الرجوع، فيغلب على الظن أنه يستمر إلى ما قصده من الجهاد، لكن لو قال شأنك به من المدينة احتمال أنه يتملك ويبيع ولا يجاهد، لكن إذا قطع نصف المسافة لا شك أنه يتشجع لإكماله. نظير ذلك لو أن شخصا قال أنا أريد أن أدرس في المكان الفلاني في الكلية الفلانية، أو أدرس على الشيخ الفلاني وهو يشرح الموطأ مثلا وأنا أحتاج لهذا الكتاب، أو أحتاج أدرس في كلية الشريعة أحتاج إلى حاشية الروضة المربع مثلا، يقول أنا أعيرك الكتاب خذ الكتاب، لكن لا يقول عطية من أول الأمر لكي لا يراه في يوم لاحق يباع في الكتاب المستعمل، لأنه يعني ما يضمن استمراره ما دام المستوى الأول أو في الأيام الأولى من الطلب. كثير من الطلاب يجربون يحضرون عند الشيخ أسبوع يوم يومين أسبوع ثم يتركون، فإذا أعطي الكتاب مآله إلى أن يباع. لكن إذا قال إذا انتهى المجلد الأول فهو لك، إذا انتهى المجلد الأول فهو لك، إذا انتهى المجلد الأول من الكتاب لا شك أن الطالب يتشجع إلى الاستمرار نعم بالحضور. ومثل لو قال إذا وصلت المستوى الخامس مثلا فالكتاب لك، إذا أنهى نصف المرحلة الجامعية حينئذ يتشجع على إكمال النصف الثاني، فلا يعطيه إياه عطية أو هبة تمليكا من أول الأمر خشية أن يفرط به فتقل منفعته، لكن يعطيه الكتاب لأن له أجر من قرأ فيه، وهذا يريد متابعة القراءة فيه، لا يريد أن يعطيه. لو أراد أن يعطيه ليبيعه لينتفع بثمنه أعطاه القيمة مثلا. وهنا يقول إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، لماذا؟ لأنه يصعب عليه الرجوع ويسهل عليه متابعة ما قصد. ومثل هذا إذا انتصف في الدراسة يعني يصعب عليه أن يهدر السنتين، يعني إهدار الكتاب سهل لكن إهدار سنتين من العمر صعب، فعلى هذا يضمن استمرار الانتفاع بكتابه، يضمن الاستمرار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فولاه، لأنه إنما أعطي لينتفع به في الغزو. يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، يعني تحقق الشرط العرفي الذي من أجله دفع إليه هذا الشيء، يعني كأنه لما أعطاه الكتاب ما يملكه من أول يوم أو من أول مدة، يملكه إذا عزم على الإكمال، فإذا بلغ رأس مغزاته فهو له، كأنه قال إن لم تقرأ فيه فليس لك، كأنه قال إن لم تقاتل بهذا السيف أو بهذه الفرس فليس لك. فإذا وصل ولو أعطي عطية يعني بلفظ صريح أريد أن أدرس قال خذ استعن بهذا الكتاب على دراستك، فإنه لا يملك هذا الكتاب إلا إذا درس فيه بالفعل، كأنه قيل له خذ هذا الكتاب شريطة أن تنتفع به في دراستك. طيب الجهات الحكومية توزع الكتب، فهل يملكها من أعطيها من أول الأمر أو لا يملكها إلا بالانتفاع بها؟ يعني وزارة الشؤون الإسلامية وقبلها الإفتاء وجهات حكومية كثيرة والجامعات والمدارس توزع على الطلاب، لكن هل نقول أن هذا شرط عرفي ولو لم يذكر أن هذه الكتب إنما وزعت للانتفاع، ولو لم يكتب عليها وقف؟ إذا كتب عليها وقف انتهى الإشكال، وقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل منافعه. هل نقول أن مثل هذه الكتب استفاد منها ولو بغير القراءة تباع وينتفع بثمنها، أو نقول أنها أعطيت بهذا الشرط؟ نعم، هذا مقتضى الشرط العرفي الذي ذكره أهل العلم، وأن حكمه كالشرط الذكري، يمثلون له بأنه لو قيل لزيد من الناس إن امرأتك زنت فقال هي طالق، فتبين أنها لم تزني، ما يقع الطلاق، طلاق ما يقع، كأنه قال إن كانت زانية فهي طالق. ونحن نرى الكتاب المستعمل والحراج وغيره مليئة بهذه الكتب التي توزع، ولا شك أن مثل هذا الاشتراط يحد من الدفع لغير المنتفع ويوسع التوزيع على من ينتفع، فمثل هذا أمر لا بد منه. ما نصبت هذه الجهات لأمور الانتفاع، وجوه الانتفاع الأخرى غير العلم. إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، يعني إذا استعمله فيما وضع من أجله. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز، سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز، ثم إذا أراد أن يخرج منعه أبوه، ما استشار الأبوين قبل التجهز، تجهز ثم استشار فمنعه أبواه. والجهاد لا يجوز إلا بإذن الأبوين، حي والداك، قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لا يجوز بغير إذنهم. والمراد بذلك الجهاد اللي هو لا يعارض به فرض العين الذي هو البر، وهو جهاد التطوع أو فرض الكفاية، لا يعارض به. أما الجهاد المتعين فأهل العلم يوازنون بين المصالح العامة والخاصة. الجهاد يتعين كما يقول أهل العلم في ثلاث مسائل: إذا استنفره الإمام أو دهمه العدو أو حضر الصف، لا يجوز له أن يفر من الزحف، حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال لا يكابرهما، لا يكابرهما، لا يعاند ولا يكثر من الإلحاح. إذا علم الله منه صدق النية أثابه ثواب الجهاد، إذا منعه من له حق المنع أثابه ثواب الجهاد. لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، لعل الوالدين يأذنان له. فأما الجهاز الذي تجهز به قبل أن يستأذن والديه فإني أرى أن يرفعه. مش معنى يرفعه، يحفظه في مكان يحفظ به مثله، أن يرفعه حتى يخرج به، يعني من العام القادم إذا أذن له. فإن خشي أن يفسد، بأن كان طعام مثلا، ماذا يصنع به؟ باعه وأمسك ثمنه، لأنه لا يرجع فيه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا، إذا كان معسر يحجز هذا المال عنده، لأنه قد يحتاجه في العام القادم ولا يجده إذا أنفقه. أما إذا كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج، فليصنع بجهازه ما شاء، لأنه يعني بتجهز مرة ثانية موسر. نعم، أيوه، اللي هو المجاهد هذا الذي منعه أبوه، هذا كأنه أخرجه لله فلا يعود فيه، أخرجه لله لا يجوز العود به. فإن كان أخرجه بالفعل وميزه عن ماله فلا يجوز بحال، وإن لم يخرجه بل نواه وقصده فهذا يجوز له أن يرجع فيه ما لم يقرن ذلك بعهد، ومنه ما عاهد الله. نعم، لا لا، إمام مقدم، إمام مقدم، هذا يكون فرض عين. نعم، لأنه مضمون عنده وهو موسر، متى ما أراد أن يتجهز استطاع، ولو ميزه، لأنه متى ما أراد أن يخرجه أن يخرج بدله استطاع، هذا الموسر، هذا الموسر. أما غيره الذي لا يستطيع عند تيسر أمر الجهاد بالنسبة له، هذا لا. لا، لأن البر انتهى، والنبي عليه الصلاة والسلام علق المنع بالحياة، أحي والدك، أحي والدك، فالذي استأذن حي. صلى الله عليه. باب جامع النفل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا نائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى سمعت مالكا يقول وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. يقول رحمه الله تعالى باب جامع النفل في الغزو. النفل واحد الأنفال وهي ما حصل عليه المسلمون دون إيجاف خيل ولا ركاب يعني من دون قتال حصلوا عليه بأيسر الأسباب بأن تركه العدو أو سلموه دون قتال هذا نفل. وجاءت فيه آية الأنفال يسألونك عن الأنفال إلى آخره. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع. الغنيمة هي التي تؤخذ من أموال الأعداء بالقتال والنفل دون قتال. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد يعني جهة نجد فغنموا إبلا كثيرة إبلا كثيرة. وهذا الوصف متحقق بدليل أن سهمانا كل واحد حصل له 12 بعيرا أو 11 بعيرا شيء كثير. ونفلوا زيدوا على ما حصل لهم من السهمان من الغنيمة من النفل بعيرا بعيرا النفل الزيادة على ما يستحقه الإنسان كالنافلة في زيادة على ما أوجب الله عليه. فسهمان هم التي يستحقونها 12 أو 11 بعيرا ونفل بعيرا بعيرا كل واحد أعطي بعير زائد. أو هذه أو 11 بعيرا الراوي حينما قال 12 بعيرا لعله أراد المجموع بعد النفل وقوله 11 بعيرا أراد بذلك بعد قبل النفل. ثم بعد ذلك الرواة ينقل بعضهم هذا وبعضهم هذا. قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه بعشر شياه. نعم لأن البعير يستفاد منه في الغزو أكثر مما يستفاد منه في حال الساعة ولذا في الغزو يحتاج إليه حاجة ماسة ينقل الناس وينقل أمتعتهم بينما في حال الساعة في الأضاحي مثلا عدل البعير بسبع شياة. لكن لو غنموا بقر هل نقول أن البقر في الأضاحي مثل الإبل فتعدل بعشرة أو تبقى البقر بسبعة كما هو الأصل؟ وأيضا غناءها في الغزو أقل من فائدة الإبل تبقى سبعة ولا عشرة؟ نعم تبقى سبعة تعدل بسبعة. قال مالك في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال. الأجير أجير استؤجر هذا الشخص يحمل متاع إن كان شهد القتال وشارك مع الناس في القتال وهو حر فيقسم له مع المقاتلين لأن الغنائم للمقاتلين وهو واحد منهم فلو سهم. وإن لم يفعل ذلك ما شهد ولا قاتل فلا سهم له لأن السبب الذي يستحق به هذا السهم لا يوجد. وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار، أما من لم يشهد ولو كان حرا أنه لا يقسم له. ومن شهد وكان عبدا لا يقسم له أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قسم لبعض الصحابة ممن لم يشهد بدرا، قسم لهم وهم لا يشهد، لأن تخلفهم في مصلحة، مصلحة عامة، وبإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذنه عليه الصلاة والسلام. سم إيه غنائم والنفل زائد، يعني كل واحد منهم نعم إيه أضيف إلى هذه الغنيمة ما لم يجفون عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما حصلوا عليه بالقتال صارت نتيجة قسمته 12، ووجد قدر زائد تركه العدو دون قتال، هذا نفل. أما ما يتركه من دون قتال، فر من دون قتال هذه غنيمة، وفر بعد قتال وتركوا هذه غنيمة. نعم، وبعضهم بعض بالجيش يقاتل وبعضه يضرب بدون قتال وهكذا، يعني المسألة واضحة. نعم اي نعم اي ولما انما غنمتم من شيء، هذه لا شك انها في الغنائم، فأن لا خمسه، لكن قد يطلق في النص الغنيمة تطلق على النفل والعكس. نعم صلى الله عليه. باب ما لا يجب فيه الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول فيما وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. يقول رحمه الله تعالى باب ما لا يجب فيه الخمس. باب ما لا يجب فيه الخمس، لأنه في الأصل ليس بغنيمة، ما ليس بغنيمة ولا في نفل. قال مالك من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار، جاءوا ليأسروهم، جاء المسلمون ليأسروهم، فقالوا نحن تجار ما جئنا نقاتل، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، ما عندهم شهود من المسلمين من تقبل شهادته، ليس عندهم بينة، وإنما عندهم قرائن، عندهم قرينة وليس عندهم بينة يمكن الحكم بها، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت، هذه قرينة، تكسرت المراكب، تكسرت السفينة، فاضطروا إلى الساحل، أو أمواج البحر دفعتهم إلى الساحل، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، عطشوا في البحر والبحر ما يمكن الشرب منه، فأرسوا سفينتهم على ساحل من سواحل المسلمين فيه ماء عذب فشربوا منه، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. الأصل أنه لا بد من إذن، لأن هذا انتهاك، فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن للإمام أن يرى فيهم رأيه، الإمام يجتهد، قد يكون المن عليهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون أسرهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون قتلهم إذا كانوا محاربين وفي قتلهم نكاية وتشريد بمن خلفهم قد يكون أفضل، فهذا مرده إلى اجتهاد الإمام. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا، إنما هذا أمر هؤلاء أمرهم إلى الإمام. نعم صلى الله عليه. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. قال مالك رحمه الله وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام. قال مالك رحمه الله: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك: فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس، يعني لا ينتظر به القسمة، يعني لا يجوز لأحد من المقاتلين ولا من غيرهم أن يستولي على شيء من الغنيمة قبل أن تقسم. الأصل التحريم، وهذا هو الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. لكن هناك ما يستثنى، كالطعام مثلا ينتظر فيه لأن تنتهي المعركة ثم يقسم والناس بحاجة إليه، فمثل هذا جرت العادة بأنهم يتسامحون فيه ولا يتبعونه أنفسهم. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقسم، قبل أن يقع في المقاسم. طعام يؤكل أولا لمسيس الحاجة إليه، والأمر الثاني لأنه عرضة لأن يتلف. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم نزلة الطعام، وهي طعام، قد يحتاجون إلى طعام ولا يوجد طعام غير الإبل الحية والبقر الحية والغنم الحية، يذبحونها وينحرون الإبل ويأكلون منها كالطعام لمسيس الحاجة إليها. يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو، لا تقوم حياتهم إلا بهذا. وإذا قلنا لا يأكلون حتى تقسم، يضر بهم ضررا بالغا، كما يأكلون من الطعام. ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش، لأن الحياة لا تقوم إلا بالطعام والشراب. فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف. ما يأتي شخص إلى جمل فينحره بحجة الأكل منه ثم يأخذه ويدخر نصفه ويقده ويشمسه ويبسه، أو يأخذ معه حوافظ ثلجه بعد ذلك يرجع به، لا، إنما هذا بالمعروف بقدر ما يحتاج إليه للأكل فقط على وجه المعروف. ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به لأهله، ما ظن تكون فرصة ما دام أبيح لنا أن نذبح هذه البقر والغنم وننحر الإبل ونأكل، بحاجة إلى الأكل، لكن مع ذلك لا تكفي حاجتنا يوم أو يومين، وعندنا ما يكفينا لمدة سنة مثلا، يذهبون به إلى بلدانهم يشرقونه ويجعلونه قديدا أو يثلجونه ويتقوتونه، لا يرجع به إلى أهله إلا إذا كان شيئا تافها لا يوبى له. هذا الأمر في السعنام هو الأصل أنه ممنوع، يعني الأخذ ممنوع، فلم يأخذ منه إلا الأكل. لو وجد مثلا حذاء وهو غير منتعل ولا يمكن مواصلة المشي إلا بحذاء، لو ضاعت نظارته مثلا ولا يستطيع مواصلة السير إلا بنظارة، وجدنا هذه أمور ما تنتهي، لابد أن تقع عليها المقاسم أو يذهب إلى الإمام وقل وجدت كذا فيحسب عليه ويحسن من نصيبه. المقصود أنه لا الغلول شأنه عظيم. نعم يستعمله استعمالا مؤقتا حتى يستأذن الإمام أو ينتظر به قسمة المغانم، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو، سئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك إن باعه في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، لأنه لا يملك بهذا، الاستثناء للأكل، والأكل حاجة والحاجة تقدر بقدرها لا يجوز الزيادة عليها، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده تقوته إلى أن يصل بلده، وهو شيء تافه لا تلتبس إليه همم المقاتلين فالأمر فيه سهلا. قال وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. فإذا كانت السرقة لا تقطع اليد فيها بالنسبة للشيء التافه كما قالت عائشة فالأكل أمره أوسع. نعم صلى الله عليه. باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. قال وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك رحمه الله في أم ولد لرجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فهو دين على الحر بمنزلة ما اشترى به، وأما العبد ما اشتري به صلى الله عليه فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن حب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول وحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن حب أن يفتديه. قال رحمه الله تعالى باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو دابة هربت فاستولى عليها عدو أو غلام أو أي شيء من أموال المسلمين يصل إليه العدو فيستولي عليه ثم يغنم بعد ذلك من قبل المسلمين، وهو معروف أنه لفلان، معروف بعينه أنه لفلان، قبل أن تقع المقاسم هو أحق به، وبعد القسمة هو أولى به إن دفع قيمته. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا يا عبد الله بن عمر أبق، لا بق يعني شرد وهرب، وإن فرسا له عار كذلك، انطلق هاربا فأصابها المشركون أو فأصابهما المشركون العبد والفرس، ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر، لأن هذا ماله أخذ بغير حق كالغصوب والسرقات ترد إلى أربابها، فرد على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبها المقاسم. قد يقول قائل: ما الفرق بين ردها بعد قبل المقاسم وعدم ردها بعد المقاسم؟ قبل المقاسم لم تملك، ما وقعت في يد من يصح ملكه لها، وبعد المقاسم وهي غنيمة ما غنمه المسلمون صح ملك من وقعت في نصيبه. قال: وسمعت مالكا نام هي أولا انتقلت من المسلمين إلى الكفار، وانتقلت مرة ثانية إلى المسلمين وقسمت. هو يجب رده، لكن لكن ما يصادر بغير حق ويباع بالمزاد، يلزم رده لما يلزم. هذا صودر، والتمليك بمنزلة البيع، تمليك بعد قسمة المغانم بمنزلة البيع. صودر من كفار، صودر من جهة، صودر من يملك المصادرة، ما هم من أي شخص غاصب. الغاصب لا، ما يملك إطلاقا. مسألة ترى لها فروع عملية كثيرة، يعني ما هي قال: وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين أنه إذا أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقع فيه المقاسم فلا يرد على أحد، فلا يرد على أحد. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء، لسيده بالثمن إن شاء، يعني إذا طلب منه ثمن يؤثر الغلام عليه لا شك أنه يقدم شراءه بالثمن، وإن طلب منه ثمن أكثر مما يستحقه فالمسألة ترجع إليه. قال مالك: في أمي ولد من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم أنها لا تسترق، أم ولد اعتقها ولدها فهي حرة، أنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، هذا الأصل أن تفدى من بيت المال، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، لا يدعها تسترق أو تباع وتشترى لأن ولدها اعتقها، ولا أرى الذي صارت له أن يسترقها، إذا ثبت عنده أنهم ولد ولا يستحل فرجها لأن حكم الحرة، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، أن يعني وقع منها جناية جنايته على سيدها، ولو لم تكن أم ولد وجرحت وجنت أرش جناية على من؟ نعم على السيد، ما لم تكن أكثر من قيمتها، فيخير المجني عليه إما أن تأخذها أو تأخذ ما يعادل قيمتها. أما إذا كانت الجناية أرش الجناية أكثر من قيمتها فلا يكلف السيد بأن يدفعها ويدفع زيادة عليها، فهذه بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولدي تسترق ويستحل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد، يعني وجد شخص يحرج عليه، وجد شخص من المسلمين يباع، يتركه ولا ما يتركه؟ وقادر لا يتركه، يفتدي أو يوهبان له، قال هذا مسلمين وأنت مسلم أنت أولى بهم، قال فأما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، ولا يسترق. الحر إذا كان مسلم ولو غصبه كفار أو أسره كفار وباعه لا يمكن أن لا يملك بهذا العقد ولا يسترق، لكن لو كان كافرا وجد في بلاد الكفار شخص حرج عليه من يشتري من يسوم في باب في الحراج ثم اشتراه، يملك ولا ما يملك؟ يعني لو وجد كافر يبيع ولده في بلاد في بلاد الكفر، هل يجوز للمسلم أن يشتريه أو لا؟ نعم يبيع ولده، إيش الشيخ الإسلام يرى أنه يجوز شراؤه على أنه رقيق. وعموم حديث من باع حرا فأكل ثمنه ثلاث من الخصم من القيامة، نعم يمنع. لكن شيخ الإسلام له كلام مفصل في هذا وتوسع في هذه المسألة رحمه الله. قال وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو في التجارة ويشتري الحر أو العبد أو يهبان له، فقال أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه، دين على الحر، على الحر نفسه يسدده ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء، لأنه أخذه بغير ثمن، نعم فيرسله بغير ثمن، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيء مكافأة، ليست قيمة وإنما هي مكافأة، فهي دين على الحر، فهو دين لهذا المكافأة، دين على الحر، فأهداه كافر لمسلم وقم بالمكافأة، أعطاه مثلا سيارة ولا شيء ينتفع به، فقيمة هذه السيارة دين على هذا الحر بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع الذي إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، يعني يتركه، لا سيما إذا طلبت منه قيمة لا يستحقها أو دفع فيه قيمة أكثر من ثمنه الحقيقي، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، يعني كالحر، فيكون ما أعطي أو ما أعطي فيه يكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه كما تقدم في الحر. نعم سم. صلى الله عليه. باب ما جاء في السلب، باب ما جاء في السلب وفي النفل. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمه وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ فقال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال فاقتصدت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل. سلبوا صلى الله عليه وسلم. وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هاء الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. فأعطاني، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل. قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثلها؟ أحسن الله عليك. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال يحيى: وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلب في النفل. الإمام إذا رأى تشجيع المجاهدين على القتال يقول مثل هذا: من قتل قتيلا فله سلبه، ليجتهد الناس. ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له أن يقول ذلك في أول الأمر لئلا تسوء النيات ويكون القتال من أجل الدنيا، يقول هذا في آخر الأمر أو في أثنائه بعد أن يخرج الناس في سبيل الله لا يخرجهم إلا الجهاد. فإذا رأى الإمام أن مثل هذا الإغراء يدفعهم ويزيد في نشاطهم ففعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين. قال: ما جاء في السلب في النفل. السلب في النفل بالقدر الزائد على الغنيمة، هو الأصل أنه جزء من الغنيمة، لأنه لا يدرك إلا بالقتل، وما يدرك بالقتل هو من الغنيمة، هذا في الأصل. إذا ما معنى قوله: باب ما جاء في السلب في النفل؟ المقصود أنه بقتال، أخذ بقتال بقتل، لبس لا ينطبق عليه النفل، يطلق النفل ويراد به الغنيمة والعكس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين بعد الفاتح سنة 8، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني كانت للمسلمين جولة، يعني اختلط الأمر. في أول الأمر لا شك أن كفة المسلمين راجحة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من اضطراب، ثم انهزم بعض المسلمين وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ونفر معه. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني صعد عليه وجلس فوقه أو افترشه، على رجلا من المسلمين. قال: فاستدرت له، يعني جئت من الخلف، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، يعني بين المنكب والعنق، بين المنكب والعنق، فأقبل علي، ترك المسلم الذي تحته فأقبل على الذي ضربه بالسيف. قال: فضمني ضمة، وهو قتادة وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، لأن من كان في هذه الحالة من أصيب بأمر عظيم يعني يتضاعف نشاطه، تضاعف نشاطه. يقول: وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت لأن الضربة قاتلة، فأرسلني أطلقني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، أمر الله قدره، أمر الله وسنته أنه إذا حصلت المخالفة حصلت الهزيمة، أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد ثبت وهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، ليقطع الطريق على الدعاوى المجردة، على الدعاوى المجردة، ولو أعطي الناس بدعاواهم للدعاء ناس أموال آخرين ودماءهم. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني ما عنده أو ما معه، ما معه مما يستعين به على القتال، أو ما معه مطلقا، ومعه مطلقا يعني من ذهب أو فضة أو نقود أو متاع أو طعام، أو مما يستعين به على القتال من سيف ودرع ونحوه. والعلماء يختلفون في هذا. هو الأصل في العموم سلب مثل غيره. قال: فقمت، يعني ما يمكن أن يسلب منه، كل ما يمكن أن يسلب منه يسمى سلب بالمعنى الأعم، ومنه من يخصه بما يستعان به على القتال. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ يريد بينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ذلك بالبينة. ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ما شهد له أحد، إما لخفاء الأمر على الجميع، إلا لمن على من أخذ السلب، إنه يعرف أن السلب له، لأنه بعد أن قتله أخذ السلب شخص آخر. قال: ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالث فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ كأنه لم يسمع قول أبي قتادة: من يشهد لي، يرى قيامه وجلوسه: ما لك يا أبا قتادة؟ يعني تقوم وتجلس، ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب هو، يعني هو الذي قتله، صدق يا رسول الله في دعواه أنه قتل، وسلب ذلك القتيل عندي. الآن بعد أن اقتص عليه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا من المشركين على رجل من المسلمين فابتدره فضربه كذا وكذا إلى آخره، قص القصة كاملة، لكن لم يجد بينة. من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ شهد له هذا الذي استولى على السلب، فقال صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي. يكفي شاهد واحد أو هذا الشاهد مع وجود السلب بيده، يعني لو وجد السلب بيد آخر ثم شاهد لأبي قتادة واحد فإنما يكفي، بينة غير كافية، لكن شهد له من بيده السلب فهذه قرينة على صدق شهادته. فهذه الشهادة قبولها باعتبار أنها مصلحة للشاهد أو ليست مصلحة له، ليست مصلحة له فتقبل من هذه الحيثية. صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني يا رسول الله، يعني اترك السلب لي وأرضه بما شئت. فقال أبو بكر لا ها الله، يعني لا والله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله، هذا شهادة لأبي قتادة وأنه أسد، شهد له خير الأمة بعد نبيها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قام عمر لا ها الله، إذن يعمد إلى أسد من أسد الله إلى آخر، يقاتل عن الله ورسوله. فشهادة أبي بكر وعمر وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه وسام شرف بالنسبة لأبي قتادة ومنقبة عظيمة له، لكن الذي في الصحيحين الذي شهد له أبو بكر يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، يعني على أساس تأخذ السلب أنت؟ يعني مقابل هذا أنك مجرد استوليته وجدته فأخذته على رجل ميت ما يكفي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه، أعطيه أبا قتادة لأنه يستحق في هذا الوعد، من قتل قتيلا فله سلبه. يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل القتل أو بعده؟ وهل يستحق هذا السلب قبل هذا الوعد أو بعده؟ الأصل بعده، الأصل أنه لا يستحق إلا بعد هذا، والسلب أو القتل حصل قبل هذا الإغراء، فهل يستحق أبو قتادة هذا السلب قبل أن يصدر الحكم؟ نعم، هو الآن القتل قبله ولا بعده؟ القتل قبل. هم ما كانوا يعرفون، هل يقال مثلا أن الحكم قد استقر عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخره إلى الحاجة؟ نعم، أو نقول أن التشريع الآن فما كان قبله لا يستحقه؟ نعم، لأنه قال صدق. نعم، لأنه قال صدق فأعطه إياه فأعطاني، فبعت الدرع، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا، درع اشترى به بستان. نعم، مخرف بستان سمي لأنه يخترف ويجسن منه الثمر، ومنهم من يقول هي آلة الاختراف التي يجسن بها الثمر قيمة الدرع. ولا شك أن السلع تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، قد تشتري بيت بثوب، نعم، وقد يشترى بالبيت الألوف المؤلفة من الثياب، يعني من الطرائف، من المؤرخين المعاصرين قال في هذه السنة تيسرت الكتب وطبعت ووردت إلينا بكثرة إلا أنها غالية، أقيامها غالية، فقد بيع جامع العلوم والحكم ب12 ريالا، يعني من الفضة، يعني أضعاف قيمته الآن، ب12 ريالا، ثم بيع مرة أخرى يعني نفس النسخة ب12 ريالا ووزنتين من القهوة وثوب وشماغ. الآن قيمة جامع العلوم والحكم يعني النسخة العادية ب10 ريال ما تزيد، لكن 12 ريال فضة، فضة يعني ما هو الورقية. فلا شك أن الأقيام تتفاوت، والبيوت بيعت بأبخس الأثمان، والأراضي مر لا قيمة لها البتة قبل ما فيها مشاحة، كل خط على كيفه. نعم، ما فيها مشاحة. الكلام في البيوت التي يباع البيت بعشرة بعشرين ريال، وقد يباع بأقل، وقد يؤجر البيت بريال واحد، ثم بعد ذلك تغيرت قيامه. لأنه قد يقول قائل كيف بالدرع بستان؟ قد يصل الأمر في بعض الأوقات إلى أن الدرع يشترى به بأكثر من بستان، وقد يكون العكس. ولذلك يختلف الشراح ايش معنى المخرف. بعضهم يقول هو ما يخترف به الآلة، يعني مخلب مثلا شبه المنشار، هذا معروف عند الفلاحين قيمته زهيدة. وبعضهم يقول ما اخترف من ثمرة هذا العام مثلا، وبعضهم يقول المخرف البستان. فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته، يعني اقتنيته وملكته في الإسلام. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عباس، عن الأنفال. فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته، سأل مرة ثانية ما اقتنع بالجواب الأول. ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ وكأن ابن عباس فهم من حال هذا السائل أنه لا يسأل للاستفادة، وإنما يسأل لإظهار تعالم أو لإعنات المسؤول، أو لإعنات المسؤول. فلم يزل أسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل هذا صبير الذي ضربه عمر بن الخطاب. جاء يسأل، سأل عمر بن الخطاب، فعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس قصده الإفادة فضربه، ثم نفاه إلى الكوفة وأمر الناس بهجرانه لا يجلس إليه لئلا يؤثر عليهم. كتب إلى أبي موسى انظر إلى فلان صبيغ لا يجلس إلى أحد ولا يجلس إليه أحد، إلى أن حسنت حاله فيما بعد، ثم فك عنه هذا الحصار. قال وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام. وهذا يرد أيضا على سلب أبي قتادة، يعني القتل حصل قبل إذن الإمام. وقبل أن يحصل هذا الإغراء، وعلى كل حال ما دام الذي أعطاه إياه وصدقه والرسول عليه الصلاة والسلام لا اعتراض لأحد. قال لا يكون ذلك بغير إذن الإمام، لأنه لو ترك الناس يتصرفون لأصبحت الأمور فوضى. يعني بعض المكاتب وبعض أئمة المساجد وبعض المشرفين على مراكز وغيرها يقول من يجمع لنا من الزكاة وله نصيب العامل عليها، هذا ليس لكل أحد، هذا للإمام أو من يأذن له الإمام، ولا صارت المسألة فوضى. من يقدر النصيب؟ من يقدر الحاجة؟ من لا، لا، هذا ليس لأحد إلا للإمام أو من ينيبه الإمام. لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، إلا على وجه الاجتهاد، لأن من جعل له أمر لا مصلحة له فيه خاصة، من وكل إليه أمر من الشرع لا مصلحة له فيه خاصة بل مصلحة فيه عامة، إنما يكون ذلك حسب الاجتهاد لا التشهي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما غسل النساء ابنته زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن، يعني إن رأيتن المصلحة تدعو إلى ذلك، لا مرد ذلك إلى التشهي. قال ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين، يعني إنما يقال مثل هذا عند الحاجة الماسة إليه. يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر المسلمين قد اختل واضطرب قال مثل هذا ليحرص المقاتلون على مثل هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.